يعني لا أدع هذا الأمر أبدا. يعني مثلا في إصرار يعني ما مثلا ليست هزلا لو قاتل لهم على أمري حتى تنفرد ثالثتي. فلما رأى حوله مثل هؤلاء الرجال عرف أن المسألة ليس لها حل. لو دخل قريش في حرب انتهى أمره. فرجع عمر بن الخطاب يقول وقد عرض عليكم خطة رشد تقبلوها يا حفل الهجر لأنه لا قبل لكم بهؤلاء. إنما يعني قدمت لهذا الكلام حتى أضع أين أيضا تقريرا لكم عن رحلتي هذه إلى أمريكا لتستفيد بها أمتي، لا سيما ونحن في سنوات الضعف والهزيمة والقزامة. ويظن كثير من الناس أننا لا نستطيع أن نقاوم هؤلاء. أيها الأخوة الكرام، إن المجتمع الأمريكي مجتمع مهلهل ممزق بما تحمل هذه الكلمة من معاني. هذا مجتمع طاغر بكل ما تحمل الكلمة من معاني، ولا يحمل عوامل الحضارة ولا يحمل عوامل القيام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشه ليقاتل في جهة ما، وكان قلقا إذ لم تصله تقارير عن حالة الجيش الذي انتصرها للهدم. فجاء البشير ليلا يبشر أمير المؤمنين بالفتح، فقال له متى فتح لكم؟ قال يعني بعد العصر. فبكى عمر وقال لا يقف كفر أمام إيمان هذه الفتح إلا بأمر أحدثتموه. يعني استطول المدة، يعني إذا بدأ الغزو من الصباح مثلا كيف لا يفتح لهم مع ضرب الظهر مثلا؟ هذا أمر حدث، إيه أمر حدث أخر النصر. وكان يوصي الجيش إذا خرج يقول استغفر الله واجتنبوا معاصيه فإنكم إذا عصيتم ربكم فاقضهم عدوهم بالعدل. تولكم عدوهم بالمعصية فاقضهم بالعدل. هذا المجتمع الصاغر المحل لماذا لم يغزوه المسلمون حتى الآن وهو مجتمع منهار فعلا بطبعه؟ لماذا لم يمثل للمسلمين حتى الآن؟ لأنهم أيضا مهلهلون ففاقون بالعدل وفاقون بالعزة، لكن ما قام هذا المجتمع حتى الآن على قدمه لنقوي في ذلك، لأننا ضعفاء جدا. هذا المجتمع فيه من يتزوج للحميد ومن يتزوج للغنم والنعاس والبقر، ويعرض هذا في برامج تلفزيونية. واحد جاي معه حمارة ويقول هذه زوجتي، ويعاشرها معاشرة الأزواج، وهذه ليست حالات فردية إنما هي ظاهرة عامة في المجتمع الأمريكي. ويأتي بعنز ويأتي بخروف، وهذه ظاهرة عامة. النمسا منذ عدة سنوات قامت مظاهرات تبيح بأن يتزوج أولاد أمه وأخته وابنته وخالته وعمته وابنة أخيه وابنة أخته، واستطاع الحصول على قانون. والآن هذا بيغزو أمريكا يطالبون بزواج الأمهات. أما حالات الشذوذ فهذه حدث عنها ولا حرج، الجيش الأمريكي بتجاح حالات الشذوذ ومن تقبل الامريكيون كلينتون هذا الا بعدما وعده في البرنامج الانتخابي ان يبيح الشذوذ في الجيش الامريكي. ان يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة بالمرأة. وهذه كما قلت لكم ليست حالات فردية، انما حالات تجتاح المجتمع الامريكي بنية الاجتماعية ممزقة هناك. وهذا هلأ. وانا لا اهون من شأن عدوي. فإنه ليس من الأمانة أيضا أن نتراحل عن مواضع القوة عندك، والله نحن بنضع تقرير أمين لهذه الأمة حتى تستفيد وحتى لا يدركها روح الهزيمة. كثير منا مهزوم في مكان قبل أن يتحرك بسبب الخونة الإعلام بكل صور، الإعلام المرئي، الإعلام المقروء المسموع، كل هؤلاء خونة. وسينقون الله عز وجل خونة ويحاسبهم أشد الحساب عن هذه الصورة المكذوبة التي وضعوها على هذا المجتمع الأمريكي. معروف أن الأمة لا تتقدم بناطحات السحاب ولا تتقدم بالقوة العسكرية المحضة، إنما تلتقي الأمم بالأخلاق. ما قيمة إنك أنت تؤسس مصنعا وتجعل على المدينة رجل خائف او رجل مغفل او رجل لا يدري شيئا، سيفسد المدينة اكيد. قال لي صاحبي امس اقف احنا ذاهبين الى السوق، الاسواق هناك ضخمة جدا فيها كل شيء، تدخل تشتري لا احد معك يشتري لك، انت لتلتقي ولم تذهب الى البوابات في الجماعة اليوم الذين يحسبون على الاسعار والكلام ده. انا حافظها. فانت بتحرج عن يعني ما اشتريته. فقال لي محدثي شوفي هذا المجتمع الامريكي ما احد يسرق شيئا، يعني شفت سيدي الكل يشتري وبتاع، ممكن حتى يحط حاجه في جيبه وحاجه في واخد بالك؟ طب ما احد يسرق شيئا، لكن الكلام ده لو عندنا كانوا نشالوه ضحوية. قلت يا اخي هذا المجتمع ليس امينا. هؤلاء هم الذين سنوا طرائق القتل من العالم. وهؤلاء يقابلك الواحد يقتلك لاجل دولار واحد. يقتلك لاجل دولار واحد. هذا الذي يتزوج الحمير والبقر والغنم ايه الامان اللي عنده؟ انما هؤلاء يعلمون ان هذا المجتمع قذر في دوائر تلفزيونيه في كل مكان. يعني انت لما تضع كده حاجه في جيبك في دوائر تلفزيونيه ورا المراقب ينظر من خلال هذه الدوائر التلفزيونيه لهؤلاء اللصوص المنتشرين في كل مكان. وايضا على البوابات اجهزه حساسه دقيقه صنعوها ايضا خصوصا لاجل السرقه، المهم هو كان ساعه وبعض حاجاتي فيه ثلاثه، ولنا صاحب اخر هو الذي يتولى التفاهم مع الرجل. وهو خرج بالكيس نسي يعني اللي يضع الكيس في السياره البضاعه، وهو بعدلي انطلق في الصفار وهذاك على طول جاء كرسي مناسب. قال له اين ورقة الحساب؟ تخبرت؟ فانا اعتقد يعني وقال له لا الحساب هنا وقتع، قال له ادخل بقى ايه؟ ادخل جوه وضع الكيس. يا اخي اولاد مغفلون يقولون المجتمع ده مجتمع امين، ليس فيه خونة وليس فيه اصول وليس فيه سارقون، بدليل واحد يدخل الاسواق ويشتري ما يريد والكلام ده هو. لكن ما يذكر ابدا ان في دوائر تلفزيونيه، وما يذكر ابدا انهم احصاقه 100% ضد هؤلاء اللصوص، مجتمع كله خوات حرامية كلهم. قلت لكم قد تذهب روح الانسان ضحية دولار واحد في هذا المجتمع. هذا المجتمع متماسك كما قلت لكم لانه ليس لانه يحمل اسباب الحياة بذاته، لكن لاننا دعاء مثل التجور اللي هو عايش على سمعته، حالك على سمعته. وهم ملوك دعاية. هم ملوك دعاية. يعني يصل الامر الى ان يقنعك ان هذه الاسطوانة للذهب. وانت تقتنع. وراء من انت رجل عاقل. ورئيم. ومتأكد مئة بالمئة هذه الخرسانة. وليس الذهب. يستطيع ان يقنعك وتخرج مقتنعا فعلا. ان هذه ذهب. بسبب الدعايات. هذه الدعايات لا يضلل بها غيرنا. نحن الذين نضل بها. لكن الدعاء يريد نفسه لا. لا. في الإحصائية التي ذكرتها لكم قبل ذلك عن تحريم الخمر. لما أراد الحكومة الأمريكية سنة 1930 أن تحرم الخمر. استعانت بكل طاقة وموهبة في المجتمع الأمريكي. بأساتذة الإعلام والاجتماع والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد والسياسة ورجال الدين. كل واحد من هؤلاء تكلم من منظور علمه عن مضار الخمر. وأنفقوا أموالا طائلة 60 مليون دولار على الدعاية و10 مليون دولار على مكاتب إدارية لمتابعة العمل. وكتبوا 9000 مليون ورقة. 9000 مليون ورقة. كل واحد يكتب في مضار الخمر. وسنوا قانون تحريم الخمر سنة 1930. وسنة 1933 ألغوا قانون تحريم الخمر. لأنهم وجدوا أن الناس ازدادوا شراهة في الشرب. وان في خسائر بالجملة. مليار دولار اموال مصادرات. واربع ملايين دولار غرامات. ومئتين وخمسين الف قتيل. مئتين وخمسين الف سجين. وربعمائة قتيل او اربعين الف قتيل. يعني لا اذكر الرقم الان. وقاوم الناس اساس المقاومة. وعجزوا في النهاية هم يحرموا الخمر أباحوه. نحن الذين نضلل لأننا أقدام. أقدام. نتصور أن عدونا لا يهزم. يا جماعة انظروا إلى الصومال. ما استطاع الجيش الأمريكي أن يفعل شيئا في الصومال. والصومال دول يعني يزيد على عصر. المجاعة اجتاحت هذا البلد. ومع ذلك عجز الامريكان عن فعل الاستثمار. انظروا الى الاثنان. انا اريد واحدا يدلني على معركة انتصر فيها الامريكان. الامريكان لم يحققوا اي انتصار في العالم حتى الان. في فيتنام انهزموا وخرجوا. وفي الصومال انهزموا وخرجوا. لا تنظروا الى انهم يضربوا جزيرة ولا يمكنوا منها حاكم ولا انتظر. ولا انتظر في حرب الخليج ولا حاربوا. نحن الذين حاربنا في حرب الخليج. ثم ان العراق ما قاوم اصلا. ولو دخل العراق المعركة لما عنده من الاسلحة او ظن كان في قتال فادحة وكالصورة تتغير. ليس معنى هذا الكلام الانسان يقول سيدخل في حرب الكلام ده وان القضية برمتها صحيحة. لا. لكن العراق ما حارب اصلا. فتخيل واحد الطيارات بتضرب هناك. هل يقدم هذا الخطر؟ ننتظر بطبيعة الحال. فانا لا اعلم ان هذا الجيش انتصر قط في معركه. انتصر ايه؟ قال الله عز وجل ولتجدنهم احرص الناس على حياه. وجاءت حياه مذكره للجلال عن انهم يرضون باي حياه مهما كانت جليله. هو نبت عيش. كان اللي هو غالب في هذا السبب. كيف يقاتل? وكيف يفقد روحه? هل اي تجاع عليه هذه الماكينات وهذه الطائرات والصواريخ انما يطلقها الانسان فلو جمل المرء ما استطاع ان ينتفع لنفسه ولا للسلاح الذي بيده. فهذا الجيش جيش ضعيف مهما كان يملك من الاسلحة.

يعني اذا هو اول ما جاء هذا المجتمع القذر كان يتمعر وجهه وكان يجد الما في قلبه. ما الذي جعله يعتاد بهذه المناظر؟ ان ساجد في بلاد الكفر وتعاون على هذه المناظر ولا يستطيع ان ينكر، لا يستطيع ان ينكر لا بيده ولا بلسانه. ليه؟ لان المجتمع ده مفتوح، يقول لك كل واحد يعمل اللي على خير، واحد يكون بيصلي وكان في واحد بيزني، هو حر وانت حر، لكن في اياد ان تقدر عليه ممنوع. وده طبعا مجتمع متفلس، لان تربيه الاولاد هناك لها شان غريب عن الدنيا كلها، لا يستطيع اب ان يؤدب انه صارم. وانا المره دي سمعت الحكايات يعني ضحكت ملء فمي وانا بسمع الحكايات، لانها نكت، لان مثل النكت بالضبط عن مساله الاولاد وتربيه الاولاد. لا يستطيع اب ان يضرب الولد اذا فعل شيئا مهما فعل. ليه؟ لان الولد العضوض يتصل بالبوليس ويقول له ابي ضربني، يخلو البوليس يحطه في السجن ولا يخرج الا بتعهد مكتوب ان هو لا يتعرض للولد، اي شيء يخطر بباله يفعله. لانت عارف من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما سمع تريد مكتب لبريدية في ولاية كان السبع المكتب هي وكاليفورنيا. كاليفورنيا الامريكان اشتروا كاليفورنيا بالماء، اشتروها بالفلوس زي الاسكا كده، اشتروها بالفلوس من كندا. فتكساس ولاية امريكية كانت تابعة للمكسيك. تعال تكساس الجنوب، والجنوب صعيدة، جنوب كل بلد بتكون صعيدة، مش الصعيدة عندنا بس، لا الصعيدة في كل حاجة اللي هم الذين يسكنون في جنوب البلاد. تجد ان العادات والتقاليد عندهم ظاهرة، والتمسك بالاخلاق ظاهر بخلاف الشمال وظاهر. هذه الولاية جماعة قالوا لا الامريكا ليس لها حق ان تاخذ الولاية دي، يلا نعمل استقلال. طبعا دماغهم كده يعملوا استقلال هنا في السجن ودي تبقى ولاية، وهنحاول نعمل حكومة ونعمل قضاء ومحاكم لنفسنا كده. عارف كأمة وضع تنفيذ قلوب يمثله تطلع في دماغ واحد فكرة، زي مثلا ايه العزبة الجديدة هنا كده خطب ببالنا كده، ايه يا جماعة رأيكم العزبة دي اللي عزبة مستقلة عن قبل الشيخ، وانا بقى الرئيس وانت النائب وانت رئيس الوزراء ومش عارف ايه وانت وزير الداخلية وانت وزير الاوقاف، وانت المسؤول عن الجوائز البتاع دي، ونيجي ونصدق نفسنا ونعيش الدور ونعيش بقى ونأجر شقة مفروشة، ده غرفة الرئيس وده الوزير وده مش عارف ايه الكلام ده، وكل شوية نتبع ايه رايكم في العالم دول نعمل فيهم ايه وبتاع ونأكلهم ازاي ومش عارف ايه. فجماعة طلعوا وايه عاشوا الدور ده، وقال لك ان تكسب دي لازم نفصلها عن الولايات المتحدة وتكون بلد مستقلة. واختلف وفعلا بدأوا يرفعوا قضايا على الناس وملاك الايه؟ ملاك البيوت. ان الراجل ده انا معوش مستند في البيت بتاعه. وطبعا الكلام ده لا يخفونه يعلنون. ودعايات من الخباش والعربيات لسادة غير الموت عندنا كده، وقامت حكومة جديدة في تكساس وتنفصل عن الولايات ومش عارف ايه الكلام، والحكومة سمع الكلام ده كله زي ده اخبار اهو كل واحد يمارس هوايته، كل واحد يمارس هوايته، يعني لا هو عايز يبقى رئيس بينه وبينه خلاص يتمتع بيه، واخد بالك سيبه يعيش. وبدأوا فعلا يرفعوا القضايا على بعض ذاك البيت وضربوهم من البيت ده. والعجيب ان المحكمه عارفه ان العيال دول بيمثلوا ويسجلوا حكم كمان. البلد الحريه ده من الحاجات اللي الواحد ضحك عليها لما شبع. امراه دخلت مقهى طلبت قهوه، جابوا لها قهوه كده داخلها يعني في كوب بالغطا، فحطت بتاع الكاس بين ايديها على ما بل تفتح ليه الغطا، وهي بتفتح الغطا قامت القهوه اتدلدقت عليها تلاخيص أن ترفع قضية على صاحب النفخة خذ التعويض 20 مليون دولار. في حياتي شوف الكلام ده. القاضي اللي حكم استكثر المبلغ شوية. فانفضل الأمر على 2 مليون دولار. طيب خد 2 مليون دولار ازاي؟ قال لك ازاي تقولها له وتخدم له ربا؟ قال لا. لو واحد خدها تخدم له ربا دلقها على نفسه، أنا غالي. ويطلع واحد حقير عندنا في الإعلام يقول شوف شوف بقى الحقوق وازاي ده مفيش حد يضيع حقه. فين حق المرأة؟ مين الذي أعطاها هذا الحق حتى بالمفهوم الإنساني؟ بلاش مرجع إلهي بالعقل كده. امرأة خدت كاس قهوة عشان تنصحه دلقته على قتيلين اتسرقت. ايه الذنب الراجل؟ لو ادالها بردة برضه تقطع عليه قضية. ليه ازاي ادالها القهوة بردة وما تتمزقش بيها وبتاع وتحدد ان القهوة بردة مثلا؟ عادي ده كده ناس على كده وعرضة المسائل دي كأنه مجتمع متماسك والقضاء في من وكذا. واخوانا المسلمين هناك مجبورين ظلم قضية محفظة السجون إلى جريمة. إلا يقول لك يا أخي دي بلد وأنا مش عايز أدفع فيه. أنا حر كده. معانا إحنا كده. فالجماعة دول عملوا حكومة بينهم وبين بعضهم واستخدم مكتوب مقاوم وبدأوا يرفعوا قضايا على أصحاب البيوت وكذا وفعلا طردوا إيه؟ طردوا مسجد وبدأ لأنه سمع مهول بدأ فعلا ينضم لهم ناس مهول من رجال الأعمال والكلام ده حتى صار لهم شوكة وبقى لهم طائرات هليكوبتر وكذلك يطلبوا بقى إيه؟ تتفقد أمر الجمهورية الجديدة لما وجدوا إن العملية بأسباب والعيال كانوا بيلعبوا بعدين المسألة كبرت في دماغهم دخلوا عليهم اشتعوهم وخلاص خلصوه حكم كلهم في السجون ولسه اصحاب البيوت بيرفعوا قضايا لسه عايزين يثبتوا انهم مظلومين وعلينا زوينهم كان. كل انسان في هذه الامه امه واحده. فخلنا دول لما يعيشوا في وسط هؤلاء وتنتقل اليهم كل امراض المجتمع الامريكي والحقيقة يا ليتهم يجدون لعلم نافع يفيدون به الأمة أغلبهم سويتك أغلب علينا سويتك. طب يا جماعة يعني معاكم رؤوس أموال يعني جماعة 15 سنة أمريكا معاك رؤوس يقول لك لا أنا عايش على الكفاءة يا لو ليه المجتمع مفتوح لو معاك 100 دولار هتصرفها 10,000 دولار هتصرفها 100,000 دولار هتصرف مجتمع فيه كل ما تريد. ثم انهم تهالوا غسالة الشراء بطريقة اليهود الظريفة في تسهيل اكل الربا. فكر يحوز عليه الانسان الامين من وجهة نظرية. كان كده بيتفاوت اسعار الشراء من 100,000 دولار الى 250,000 دولار الى 500,000 دولار الى 1,000,000 دولار. الكنزة في مقتضاه تدخل تشتري ما تشاء. ممكن تشتري ب 100,000 وتطلع. مينفعش ولا غليل. الا انك انت تقريب الكنزة برقمه. وعارفين طبعا عنوانك الكلام ده هو. وبتدفع في الشهر على حسب المشروعات. يعني مثلا لو تاخد 100,000 دولار تدفع 200 دولار في الشهر. او 300 دولار او 500 دولار. يعني واحد يأخذ 100,000 بضائع يدفع 500 دولار في الشهر يا بلد. طبعا لما يأخذ في هذا المبلغ عليه فوائد. يظل هذا الانسان يدفع في فوائد الديون فقط. 300,000 دولار قريدها ازيه. فانت لما تكون بتدفع 500 دولار في الشهر يبدا جزء من فوائد الديون والديون على حالها والجزء الداخلي من الارباح بيتراكم على راس المال على الايد الاصل. وذلك في الاخر تلاقي نفسك حتى لو اصحاب اصلاح الشركات يحبسوا عليك وياخذوا مالك كله ولا يبقى معك منه شيء. فتخيل بقى لما يكون واحد مع هذا الكلب وواحد مثلا من عندنا من هنا وانت تروح امريكا تزور تلاقي راجل افخم سيارة في امريكا ما يبقاش معا كانت مليون دولار مثلا يدخل يشتري سيارة مثلا ب 300,000 دولار السيارات هناك رخيصة جدا السيارات رخيصة يعني السيارة الجولفو اللي بتسموها عندنا التنشن دي وذلك دي لألفين دولار سيارة موديل سنة 97 2000 دولار كل هذه السيارات فلما تحب تلك السيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب 30,000 دولار يعني بحوالي 100,000 جنيه هنا تصل إلى 500,000 فلما تروح تشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك تلاقي لك السيارة فخمة جدا تدخل تلاقي سجن في شقة فيها كل الكماليات المتاعة تقول لك ايه ده بيلاقي فلوس على الشجر او يلاقي فلوس في الشارع فكل الناس بتاخد فكرة مغلوطة يظن ان هو لو ذهب الى هناك هيغتني لكن هذا الانسان عايز بالربا هذا الانسان عايز بالربا يتمتع بالربا ووجد نفسه مبسوط وكويس وبعضهم ما قال عالي جدا جدا اول ما حس ان انا هتزنق ده انتهى واطلع على استغلال وهم بقى ايه اتاهم يا انظر عين ونبقى كده ضحكنا عليه واخدت ضحكنا عليه كده يبقى احنا كده ايه يعني برضو في جدنا نفس حقنا هم بيرضوا حقهم الحكومات واحنا نرضوا الحكومات برضو هم حرامين واحنا حرامين مش حاجه احسن من حاجه كل هم بيساووا الدول واحنا بنسال الافراد احنا لسه كانوا وصلناش ده منطق الاخ اللي كان بيتكلم هذا منطقه ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل دخله بالربا الفقير ليس محروما كما تصور بعض الناس الفقير ليس محروما يمر مثلا على محلات العصير بيتر وعصير اصغر والبنت بنتعلمها ما كانش باله منها ولم يخطر بباله انه يشرب ملجا مثلا يبقى هو ده غني لا تقل هو فقير انت بتدخل تشرب ملجا وتبص عليه بيتر وعصير تقول يا نوع ما استعمل والرجال ايه اللي بتسالك ما هو الرجال اللي بتسال برضه يعني انت استويت معه ولكن هو انت دفعت بالغاز بس هي المسألة حكيتها كده يعني مثلا اثنين مرة عمل حد واحد راكب في سيارة العيون فصيلة العيون هم 300,000 جنيه طبعا هي 300,000 رخصة تراب لانها اتصنعت هنا هي لما كانت تيجي من المانيا كانت 550,000 فلما دخل فيها الاخرى مصري والعجل الكاوتش مصري ومش عارفين كان ده نزلت الماده المهببه دي فهم يختاروا كيف فهي 300,000 ف 300,000 المهم الولد راكب السياره فقام داخل في عربيتك 131 من عجلها ايه بيلق كده وماشي طبعا السياره الثانيه لسه الشباب وبعقيدها ودي في الشيخوخه بتحتضر اخدت فطبعا اللي حصل ايه ان الكوانيس والشبكه ومش عارف ايه والكبوت ورفرفين وبتاع من العربيه اللي شرح دي عجلت العربيه الثانيه. فنزل بقى التاني يولول واخد بالك؟ فالراجل قال له ايه؟ قال له ايه؟ ده انت مستني ده بتوع العربيه. انا المفروض انا اللي ندعم. فكان رد عليه ايه؟ كان رد يبطل القضيه دي كلها. قال له انت تقدر تجيب غير السياره دي لان دي كل ما املك هي بتوزع عندك رقم هتتوزع عندك اجره الباء لكن دي كل ما املك انا هذا كله راس مالي فمساله راس المال والربا الفقري بتخص هذا الاعتبار لا يقال ان الفلوسين بتمن العربيه اه انت تقدر تجيب عربيه كامله بتاعت فلوس لكن انا لا استطيع مسألة الغنى والفقر على غير ما تصوره الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لا تستغل اغنى الناس. هذه الحكمة. سألت اخوانا في المؤتمر مؤتمر القرآن والسنة سؤال وانا بتكلم عن الصدقات وبناء المساجد وكده.

الحيوان يعني مسافة طويلة. ما قال هذا المجتمع إلا بضعفها، ليس بقوته، ليس لهذا المجتمع أي قوة اجتماعية تمثل بها. ولذلك حجم المؤامرات علينا بلغ أشده. الجالية الأمريكية بترصد مليارات الدولارات، يعني الأموال التي تعطيها لبلاد المسلمين كمساعدات تعادل معدلات التسليح، معدلات التي تنفقها على البلاد، معدلات التي يعطونها لبلاد المسلمين حتى بنظير أن يتحكموا في اتخاذ القرار. قالت القرار من الرأس والمال الكلام ده كله كذب، ليس صحيحا أبدا. هؤلاء ما يعطون المعونات أبدا إلا بمقابل مكاسب جوهرية. يعني مثلا المنحة اليابانية، أحد المنح اليابانية المتأخرة لمصر مثلا، لا يعطيك المنحة ويدرجك تتصرف فيها، بل هي منحة مفروضة. يقول لك تعمل 300 دار سينما وتعمل مثلا 200 مزرعة وتعمل مستشفى وتصرف مثلا طريقين ثلاثة وتفتح مش عارف كم نادي للتنس والكورة والكلام. فهنا يقول لك يا أخي أحسن من مفيش، هات خلينا نعمل كده وبتاع ونعمر البلد. أقول ثلاثة الواقع انه ليس ببلاش، الواقع انه ثمنه غالي جدا. لما انا مثلا اخذ منحة وانطرق علي ان انا اعمل مثلا ايه سينما وخمسين مزرعة وعشر مدارس مثلا، هو يقول لك يا اخي اول حساب فيا انا اللي حدد ده وانا اللي ببني وانا اللي بعرض الفيلم، وهو متطور ان هو الاخير ما تحدث فيه. وهذا الشرط الذي وضعه للمنحة شرط مسكين، لكن هؤلاء انفاسهم طويلة وممتدة. هو مش عايز الجيل ده يبوظ ولا يفقد، عايز الجيل بعد اللي جاي، لانهم ناس بيعملهم بطراف. احنا عندنا حاجة ملعونة اسمها الخطة الخمسين، وخلال لعنة الله عليه خطة خمسية دي، يعني يقول لك نعمل خطة لثلاث سنوات. الوزير يقعد في الوزارة أربع سنوات ويطلع، ما كملش أروح يجي اللي بعدين بخطة خمسية. ها؟ نصبر في خمسة وخمسة طول عمرنا، عايزين نطلع منها. كل واحد يجي يقف على داره يبدأ يبتدي من جديد، يبتدي يشتغل من جديد. طب بص تلاقي ملايين ومليارات الاموال مهجره لعمليه من مشروع ثاني جديد. لكن هؤلاء عملهم بطوارئ، في خطه معينه كل واحد ياتي فتره زمنيه يؤسس، ياتي الذي بعده يؤسس على منواله غير المشروع اللي وضع الخطه. والحاجه اللي تحرق الدم ده اللي عندنا وزاره وزاره التخطيط، وهذه الوزارة مهمتها أن تنسق بين الوزارات عشان إيه؟ الأصل ما يغيبش أخوه. تفترض؟ ومفيش عمل يتكرر. أصل مهم لوزارة التخطيط كده. لكن كل وزارة في الحقيقة تشتغل لوحدها. فكرني في 1977 لما سادات قال التقشف ووزراء الاعمال كما مرسيدي والكلام ده ايه، احنا في شعب جعان وبتاع لازم الوزراء يعيشوا مشاكل الشعب. قرار كل وزير كتب كومبيوتر، قال كومبيوتر ده ايه؟ الجزء البلجي دي شوفوا بتشتغل كده عقد جريمها كده واخد بالك، ولان طبعا الرأس قدوه قام على طول راكب سيارة بولتت وواخد معاه المطورات. وهو رايح اسماعيلية لقى جماعة من الطوارئ وقف يا صاحبي يا جماعة ايه الحياة الطوارئ بسرعة. طلعه مريض الكون عارفينه وواخده واجب وجاب بقى هي الصوره ان مش عارف كان مات واسماريه وواحد وقفه بتاع واخده معاهم عارفين هو هكذا كونه الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سياره خمسه مع الاحتفاظ بالسياره المتقدمه. وهكذا فليكن القشر هم بيتخسفوا واحنا بنأجل قريبا مع بعض الفرق فيه يعني الحمد لله انها فيه مفتوحة الفرقوق مش كده. فهناك من ناس ماشيين على خطط او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد سواد له طريقته الخاصة في التعامل لكن لا يترك الوزير رئيس وزارة مثلا وزارة الا وزارين ارتفع كل واحد ينسق عن معاه لكن كل واحد حر تصرفه يعني طريق التعامل. مثلا شامير كان مذهبه اللكمية اضرب اللكمية زي نتنياهو بالظبط اضرب اللكمية. مثلا رامين كان يحسن كده وطبطب وبتاع لكن هم اللي كانوا التفاتيح حلو فالدوخة كل واحد طريقه الخاص كل واحد طريقه الخاص وكل واحد حقق مكاسب لإسرائيل بالجمل. مثلا شامير عمل مستوطنات وبتاع أجنب المجل كده متعجل وقف والحب والاستنكار وبتاع ولا استنكر وبتاع وإيام احنا بنحضرهم احنا حضرناهم الكلام أنا أقول لك أنت حضرناهم وإنت حضرناهم الكلام أنا عمي لو سلكم والتاني عمل إيه ايه انت قرأت خلاص كده العملية بقى ساحت وبقت وحشة اوي عمل شك وتنكر وحنفرق خلاص يديله بقى ايه هنا خليه تف لحتى يدلع دالة يوم جاي مين رامين. انا ضد المستوطنات والكلام ده يا جماعة عايزين نحط كده في ايدين البعض ونعمل سوق ها سوق كده والله يا سلام ويا سلام والكلام ده نعمل سوق نتعاون مع بعض في الزراعه في الاقتصاد في الثقافه ها نعمل تبادل زيارات ومؤتمرات شبابكم يجي يتفرج علينا وشبابنا يتفرج عليكم وليلة سياسة السلام عايزة نوع من إجابة الجليد ها يلا وزارة الزراعة بعدونا شوية فلاحين من عندكم يبعثوا بقى شباب ايه وزارة الزراعة خلاص بقى انت تعبت من كتر الزراعة وكاملة يلا ليه وزارة الترفيه ومؤسسة الترفيه يلا يا بنت انت معاه وانت معاه وانت معاه وانت معاه يزنوا كلهم ويرجعوا واخد بالك ويشربوا الخمر كلهم ويرجعوا وتقول له انا انت اول واحد عرفته في حياتي ها بس فيه حاجة كده ما بتقولهاش مرافقة ها يعني هي كون ضد انها تقول كده بس بتسيبه واخد عشان يفهم على مدارك اثنين عنوانك وخد عنواني ومش عارفين الكلام ده وخلاص واخد بالك ووقع في حبها كالعين اللي يقع على راي السابع حنفيه واخد بالك وخلاص قال ايه صديقتي فلانة الفلانية وعندنا علانية بين اصدقاء يجي هنا الولد يمد في اسرائيل يقول لك انا شفت ايه ده حته من الدم ايه الخضره وايه الشجر وايه الزراعه وايه الاخلاق وايه المتعه شوف بس الامين اللي راح باريس وهو شاب غير معرفش حاجه وكان هنا عايش في مجتمع متحفظ لما راح هناك استضافوه في باريس واستضافوا بنت لعب فيه وكان المصدر الهام له وهو نفسه قال من الثلاثه اللي كانت علاقتي بها بريئه علاقته بريئه انا ما كانش يبني ما كانش طبعا لان هو لو زنى بها راح تقراها لكن يبقى بقى حب عذري تطلع مع تنسى وتنحط في الهان له ست نظيف شريف واخد بالك لما توجهه اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا يبقى ايه تجيب نتيجه معاك. رجع الولد بفكر اخر لكنه متحفظ قال يعني المرأة مش متعلمة وانبغي ان احنا نعمل مجال ده احنا بنستولي حلت عليه انزوى وانجمد في بيتين حتى لو كان جابوه اخر من ايده وقال له اخرج وانا ساحميك. طلع وكتب كتاب المرأة الجديدة المرأة الجديدة من هذه المرأة تحرير المرأة تحرير المرأة يعني كان في متخصص جسد الكلام الإسلام والإسلام والكلام المرأة الجديدة انسالت الولد يقول نفس اللي احنا نشوف نفس أقبل أن أموت أرى المرأة جانب الولد والمرأة تعمل في المصنع والمسجد وإلى آخره، وقال يعدل المصانع الحكومية دي اللي هو يقول له سنة لبعض. والمرض اللي هم بيصلحوا لنا من الرجل أو يبصوا للست مفيش فن بينهم، المرض ده عايزين نشيله. فهم لما ولد يروح هناك وملك تتابع فيه والكلام ده هو يدفع الحكي يدفع من هناك حد إسرائيل. كفاية دي كفاية إنها حد إسرائيل. مش عايزين أكتر من كده. حسب ما تحت الحرب بسم الله عنده الولاء لدينه ولا يقاتل قتال الشجعان. عبد المغلول عن الغل لما بيحارب بتبقى واقع مختلف عن الانسان البارد. يلا بقى نعمل بقى تبادل الزراع، حط لهم بقى هرمونات وبتاع تقيس الفكر والشرطه في نص تلاقي الاستشفاء عند التطبيق. ما سمعنا بهذا في اذاننا الاولين. من امتى الاستشفاء كده؟ ولا هرمونات وبتاع تاكل بقى فلفل وخط بتاع يجي لك بقى فلفل كامل وبدا الكلام ومش عارف الكلام. ايه اللي حصل؟ فلفل الكامل يملك بقى. فتر الكاميرو الملك ملك من ايه يعني ايه اللي حصل في الدنيا؟ المتايع قتل الدفوق. يقول لك الدفوق يا اخي الموت شوف الحلالي. ده ده المطار زرع ولا ريحة ولا اي حاجة. وبالك لكن ده كل ما جاءت هرمونات. والشيء بس هيحطوا في الفترة مواد تدمر التربة. تزرع الزراعة ده وتزرع المحصول وتزرع زراعة تانية ما تطلعش. وبالك وبعدين حد ولاد وبتاع لسكوتها ما ينحد لسكوتها ما ينحد ده اخطر حاجة عملوها ونعملها ولد مصر ولد مصر هو العمل لسكوتها ما ينحد ده عبارة عن يعني حيوانات بحرية تتغذى على السمك قام رايح عند مصف النيل ولما يعملوا كرزار بعد كده وبتاكل السكوتة بسرعة جدا وبتاكل السمك كله انتقلت تكون كل السرع والدعم مصر راح يتصور السمكين ما تنزلت تكمل المي عشان تنزل تكون تقدر لما رونا تصور السمكين بتاعتنا معاك عندنا تمر ده شغل بقى عربي كل شغلات في اتجاه واحد كل شغلات في اتجاه واحد بس كل واحد احنا كده لما الراجل زهقنا من الزراعة وهنزرع قست شوية من هنا معاش هينتقل ليه احنا نتعرف اهو تبدل استقرار في الزراعة بتاعه وهنا بنضحك الزراعة في الكورة ها ولكن عرفات يولع الاتفاق يا للكل والمهام يا للكل والمهام يولع الاتفاق ايه ست الزراعة قال يا رحوحنا وبتاع وخرج وهنجر علينا عن طريقنا بتجاهه بتجينا برضه بالنكامية والحاجة اللي بتجينا بالنكامية فعلينا بحاجة قال قطع في المية من الأرض لا قال تكبير طب يا طب سبعة في المية سبعة في المية من 13 ازاي الكلام ده من 13 في الوقت 10 في المية وبدأت وزي يقول لك شو اقصوا عدد من يقول لك كان عقد المية من أمة في علاج يعمل 3 في المية محمية بس مولع يعني مية وعشرة في المية خذ لكن عشرة في المية السلطة الحقيقية لأهل اليهود وهي العشرة في المية في النظير اللي هو يقوم بتحقيق حركة حماس ويتطوع من السلطة الفلسطينية في القبض على أفراد كثيرين من حركة حماس ويدعيهم السجن مع اختلاف مذاهبهم ولكن كله ماسك خطة واحدة سكة واحدة لا تعارض ابدا في الاعمال فاحنا بنعاني من حاله ضعف رهيبه لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى لغلبناه في ضعف من النهار والله واقسم بالله غير حالك ان شاء الله احنا لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى وعبدنا انفسنا لله في ملوكنا اولا في ملوكنا في مخالفات نحن نستطيع ان نرفع عليك في الدوله في اداب لتدفع جلده اليوم من بيتك لا لي احد يفتح عليك لكن انا مثلا نصلي صلاه في جماعه تلزم امراتك وبناتك الحجاب الشرعي تعطي مثلا لكي تفصل ثوبك وانما اذكر هذه الاشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحق هي اشياء اخرى اهم بكثير مما يعني ذكرت تتعلم مثلا بتركي هذه الربا وعلى بناء نبوه في الجنوب الى اخره يعني اهم مثلا في السنه تغسيل القميص والثلاثه وكان كلها من دون المحاضرات ولكن كما تعلمون المحاضرات تتفاوت يعني كبيره وفي اقل منها وفي صغيره الى اخره. وان كانت كل ما ذكرته معقول من الشباب. لكن رجوعنا الى الله تبارك وتعالى وتعبيدنا انفسنا لرب العالمين هو ده اول خطوه حقيقيه في سبيل الانتقام وهزيمه هؤلاء. فهؤلاء لا زلت اقول ما وصلوا ابدا بقوتهم. والولايات المتحده الامريكيه لم تتماسك مع انهيار الجدال الاجتماعي لها ابدا الا بظاهرها. فستذكرون ما اقول لكم. احنا نحتاج ان احنا نرجع مره اخرى. امريكا تقدم على محاربه المسلمين والصحوه الاسلاميه في بلاد المسلمين مثلما تنطق على التسليح. انا عارف اقول جدا ان المسلمين لو خرجوا من اهل الصليب لا يستطيع احد ان يقف في مواجهتهم. اشجع الناس قلوبا هم المسلمون. واعظم الناس فداء واستهانة بارواحهم هم المسلمون. لا ترى هذا ابدا في امة من الامم. هذا دين عظيم. لا سيما اذا كان المرء يتحرك عقيدة سليمة. احنا خطونا متعثر. خطونا متعثر. نحن نحتاج ان احنا نثبت خطانا. ولكل واحد منا يرجع اليوم الى البيت ينظر الى المخالفات الموجوده في البيت ويعيد حساباته من جديد بحد. وارجو ان اقول بحد وليس بغشم. اقول بحد في فرق بين الحد والغشم. حد يعني حد ان تضع الحكمه في موضع قرعه من الحكمه ان تضع الشيء في موضع. كان عارف ان مراته وولاده فسال لي يعني اشوف المخالفات القديمه من صراحه اظن صور كده اتخذ القرار كما لو كان لا لابد ان يعني يقدم المساله قدرها يعني لحمايه المراه وبين الولاد يحاولوا يحرص على المراه مثلا اذا كانت قريبه من هنا المساله يمكن تصلي مع اخواتها وتسمع المواعظ عشان يتمتع بالرساله. هو نفسه يلقي نفسه ويكون قدوة ومثل أعلى في كل هذا في رجال يسقطون من نظر نسائهم بسبب الكذب. يكذب على المرأة. يكذب ليه؟ كن رجلا ولا تكذب. اتخذ قرار وتحمل مسؤولية اتخاذ القرار لكن لا تكذب. كيف تسقط النظر المرأة؟ يبقى أنت ينبغي أنك أنت ترجع إلى نفسك فتقومها. ترجع إلى أولادك المرأة القادرة. تحدثت عن مسألة يعني جيل التمكين وعلامات وشروط والكلام ده. فكان مما يعني قلت انه ينبغي علينا ان نوقف اولادنا لله مثلما نوقف المصاحف وسبيل الماء وهذه الاشياء. رجل يشكر على الصبح موقف لله في المسجد فانا عايز برضه تذكر على ابنك وقف لله. المرأة كانت اول مرة تحضر كما حدثني ابنها اخ ملتزم على شيء. واخوه لم يكن يعني ملتزما بذلك القدر وحضر معه ايضا هذه الخطبه. فالام خرجت وجمعت اولادها وقالت لهم ايه مهنت يوحى لله يوحى حالها. لكن المراه يكاد يقول هذه العباره انت يوحى لله يوحى حالها. ورجل اخر اول مره كان يصلي الجمعه منذ زمن طويل سمع الخطبه وانفعل لها ابنه ولا يحدثني قال ام داخل البيت من الاعراب في الولاد في حماس يعني او كلهم جايين فتذكروا شيء مساله خطيره يعني مش خطاهم يعني قالوا انت كلهم وقف فمعنى كده يعني انه شرفهم يعني عزمهم يعني وابنه حتى الان لما بيتصل بيه قال له اخبره يقول ما شاء الله تمام يعني زي يعني بعد الخلف ينفتح كلامه لمقتضى موعظه ما تعلم او ما تقدر انه ينفتح هذه الصوره. يعني يا ابن الراجل ده ممكن يكون سمع كلام مؤثر اكثر من كده 100 مره ومع ذلك لن ينفتح قلبه الا بكلمه عابره. كلمه عابره تخرج وقيل اكبر من هؤلاء لم ينفتح قلبه الا لمجرد الكلمه. نحن مره فاحنا محتاجين فعلا ان نرجع الى انفسنا مره اخرى. انا اريد من اباء ان لا يحكموا مسيره اولادهم الى الله الاباء يعملوا يخوفوا ولاده من المنيل المشاكل ويوقعوا ويطبق عليه الكلب يا جماعه كل ده اوهام ليس لها حقيقه. ولان يبتلى المرء في الله خير له من ان يبتلى في الدنيا. تعرف الفرق ما بين المسؤول الجنائي والمسؤول السياسي. المسؤول الجنائي راجل مثلا ضرب معاه مخدرات قتل واحد خبط واحد فبيتسجن كعقوبه. بيتسجن كعقوبه. بيتحط بقى وسط المساجين بقى يضربوا تعرف المساجين دول جوه في ثلاث ارض عمله وحنفيه والكلام ده وتدخل السجان لها عمله لما كنت تروح وتقدم قروض ولا مصاعي يعجلوه وما لكش مأوى ولا لك مركز تاني تروح من زنا تاني طلع عامل السجن الكلام ده كان ده مشوار اول ما تروح هناك لازم تدخل في الدوله الجديده وتلاقي بقى ذل ومآنه بقى يعني وسط بسبب المسؤول السياسي ولما تكون على في قضايا الفكر زي مثلا الشباب المسلم المكاسب لما بيسجل اسمه لكل قضيه بينه وبين نفسه محترم محترم بينه وبين نفسه انا مسؤول في الله وقدوته الانبياء والصالحون والعلماء والكلام دوت بيقوم يعلو بنفسه ويحس انه محترم وعديل. هذا شأن من يبتلى في الله وما يبتلى في الدنيا زي الشيء المسؤول السياسي والمسؤول الجنائي. اللي يبتلى في الدنيا ولا بد ان يبتلى ولا يمكن يمر وهذا من الله بلا بلاء مستحيل. سموا لي من لم يبتلى قط. كل انسان في الدنيا له بلاء ولكن كل بلاء يبتلى عن غيره. لا بلاء شكل ولا شكل ولا شكل. ده مراته مجننه ولا ابنه مجننه ولا جاره مجننه ولا مديره في عمل مجننه ولا مش عارف مين عامل فيه ويعني كل واحد مبتلى. كل واحد مبتلى. فلما يكون بلاؤك بالله سبحانه وتعالى شرفك اصطفاء من الله اصطفاء مش ابتلاء فقط اصطفاء من الله ان تبتلى فيه تبارك وتعالى. يبقى الوالد ما يتحكمش مسيرة ابنه لان هو اذا كان سيبتلى فليشرفه بان يبتلى في الله تبارك وتعالى. يبقى يا جماعه نحن نحتاج الى درجه تبعد اذا رجعنا وكنا عبادا لله عز وجل في انفسنا وفي اهلنا ونعبد انفسنا لرب العالمين كن ادلاء على اخواننا المؤمنين مش كده يعنينا بالجود. اي اخ ليك يحتضن معاه تنشر منه الخصم ولا تلتقي به مع ان مختلفين اليه بجزئيه حقيقه ما لها قيمه اختلاف وبلا نظر وقد يكون اختلاف مناح الاختلاف عفوا يعني لا يعني لنا فيه يعني ملوح ومع ذلك نختلف مع بعض اختلافا كبيرا. لا احنا نحتاج ان نكون ادله على المؤمنين حتى نكون اعزه على الكافرين. ليه؟ لان منطقه الذل والعز يعني تتحرك مع بعضها. يعني العز والذل تتحرك الاثنين مع بعض. يعني مثلا ان العز وان الذل ان المريحه لا طرفها لازم طرف منهم يعلو وطرف ينزل عشان يتمنحوا غرضا والا فما فلن ينزل فيطلع أدلة على المؤمنين تقوم طالعه كده لوحدها كده أدلة على الكافرين لوحدها مش ممكن تمارس الذل مع اخوانك ولا تكون عزيزه على المؤمنين ابدا. وذلك اذا كنت عزيز نجيش للمشركين تكون عزيز على المؤمنين برضه تطلع مع بعضها على طول كده. احنا بنحتاج ان احنا نعيد النظر تخييم لهذا المجتمع انه لا يتحمل رمية واحدة من ساعد قوي ليه متهالك متهالك. ولد امريكي سنه 22 سنة من يعني كثيرة الشباب الذين قابلتهم شاب امريكي ابيض مسلم من هو سنه 15 سنة ولان كان له عربية كلاما جيدا جدا ولسانه منطلق في العربيه. يقول لما سالته لسانه يعني لسانه مستقيم يعني انت اذا تحدث معك لا تشعر ابدا انه امريكي. الحاء بتاعته بتقول حاء مش هاء. فحين اعجبني طريقته في الكلام سالته كيف حصلت هذا؟ قال انا اسلمت سنه 15 سنه واحببت هذا الدين حبا لا نهايه له فوجدت لساني لسان نفس بيدل له. يعني شدة حبه لا أسأل نفسه في العالم عنه. وقال وجدت نفسي أستوعب بسرعة جدا العرب في أقل من سنة قد تكلمت عرب. وشعرت بمدى ما نحن فيه من النعمة إن إحنا عرب. ليس بيننا وبين القرآن حاجز، نستشعر القرآن ونفهم وتذوق نفتح ثم تقرأ. تتكرر كل تتعقد من الغرأة المشكلة تتكرر. إنما هم المحاضرة اللي أعطيتها للأمريكان كان لفرش هنا أخذ نظري أيضا مولود كان أبوه وأمه مهاجرين كان بحوالي 30 سنة 35 سنة وهو مولود هنا ويتكلم طبعا في العربية الخلاصة مصري يعني في الجيش عمه يعني وبالتالي لغة الإنجليزية ليست اللغة العربية يعني. فأنا كانت محاضرتي لهؤلاء الأمريكان كانت في صدق الرجاء في الله وأن من صدق رجاءه في الله لا يخيبه لأنه أكثر من أن يخيب رجاء من رجاء. إن الله عز وجل إذا وعد عبدا فإنه منجز له ما وعد وإذا أوعد فهو في الخيار إن شاء عذب وإن شاء غفر. خلف الوعد شيء وعرض وخلف الوعيد كرم. لم يخلف الوعد لا لا يريد. فتعالى الله الملك الحق لا يخلف الوعد لكن يخلف الوعيد فيستقي كرمه في انجاز الوعد وكرمه في تخلف وعيده لو لا يعذب. فهو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. ولقد رأى قصة جريج وقصة أصحاب الغار قصة سحر الغاش ولا نتكلم برغم أن أكثرهم لا يفهم لغة عربية لكن كان من يعني مشدود وكان بعضهم يبكي. فلما ترجم صاحبنا ما السلاح هزانا هزانا أحسست بغرفة هؤلاء ليس في المجتمع الأمريكي فقط كمؤمنين قلة ولكن لغرفة لسانهم أيضا. وأحسست بمدى النعمة التي فرق فيها جماهير المسلمين إنه لسان عربي ويقرأ إذا شاء في القرآن ويتذوق بنفسه لا يحتاج إلى ترجمان. مثل هؤلاء ومثل العرب كمثل البصير والأعمى. الأعمى عايز يعبر الشارع ينادي خذ بيدي لا يستطيع أن يعبر الشارع وحده لا يستطيع أن يخرج من البيت لقضاء حوائجه وحده دائما محتاج ولا بد. فكذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يصفح كلام الله الله ورسوله يستثني جدا كلمة قالها أحدهما لما كان هذا يوم في المؤتمر بكى جدا وقال نحن من الآن يتامى من بعد مشيكم وانصرفكم وانتهى المؤتمر نحن يتامى. والله يقول لك المالي بتتردد في جرائم نفسي حتى للساعة ما استطعت أن انتهى أبدا ولا أنت تكلم وهو ينتحب ويقول نحن يتامى. فهذا المجتمع المجتمع الكافر دول لا يغفر اسباب الحياه في ذاته وانما قام على ضعفها فاذا تخلصنا من ضعفها سقط لان احنا بنشيل مقومات البقاء. فالتجاره تجاره قبل الزواج وهذا تقرير امين اضعوه بين ايديكم حتى يتقرب كل انسان بما يليق بدينه كل انسان في عنقه امانه. فلا نلقى الله عز وجل خونا يوم نلقاه انما نورث هذه العزه وهذا الدين ونحن اقوياء ومعنا اسباب الحياه وهم يعلمون هذه الحقيقه جيدا يعلمون ان هذا القيد لو انكسر فلا يقف دوننا ابدا وما نريد حاله واننا يوم نرجع الى الله عز وجل سنلقى هذه الارض اقدامنا. أمريكا قام الله سامرة. ماليه يوم في الشرق وكاليفورنيا في الأرض 7 ساعات طيران. تصل من الشرق إلى الأرض 7 ساعات طيران. فوحنا جينا في كل الولايات كنت أقول ما أحلم الله. كل هذه الولايات تعد بالكفر والفسوق والعصيان. وهي رجلت الطيارة معانا ونحن أيضا مذنبون. ومع ذلك هذا الأسطول الطائر ما بين السماء والأرض سبحان ما يثقه في جو السماوات. ومع ذلك يحلو علينا يمسك هذا الأسطول الطائر وهؤلاء يرفعون في نعمة وهو حليم. لا أستطيع أن أصور لكم شعوري قد يعجب لساني على التعبير بما أحسنته. وننظر إلى هذه الولايات التي تعد وهي الموجة من الكرة الأرضية تعد بالمخالفات ومع ذلك يحلم رب العالمين. وإذا رجع واحد من هؤلاء قبله ولا يعاتبه وقد يرفعه من مستنقع المعاصي إلى قمة الولاية ويستطيع كما أحلم الله تبارك وتعالى. فلا نريد أن نغتر بالله ولا بحلمه علينا وأنه لم يعاجلنا بالمعاصي بالعقوبة حتى لا مع كثرة معاصينا. يا أيها الإنسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلا في أي صورة ما شاء ركبك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.